تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط السابع من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق سويدان عن غزوة بدر وما صاحبها من أحداث عظيمة وقصة غزوة بني قينقاع. ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. مكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى خير عن العدوى الدنيا. إذا نرى الخريطة، العدوى الدنيا خيم خلفها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الخريطة. خيم خلفها النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار خيموا خلف العدوى القصوى. ليش؟ الكفار خيم خلف العدوى القصوى. كل هذا حول منطقة بدر. العدوى القصوى في الشمال، العدوى الدنيا في الجنوب. الدنيا في الشمال والقصوى في الجنوب. فالمسلمين جيشهم في الشمال هنا جايين من المدينة، والكفار جيشهم في الجنوب قادم من مكة. أبو سفيان أخذ القافلة في طريق غير معروف، ثم انحرف عن بدر والتف حول الجبال، جبال الحجاز، وصار بالقافلة ما بين الجبال والبحر الأحمر على الساحل. وكانت ثلاث فرق، هذه هؤلاء مخيمون هنا وهؤلاء مخيمون هنا، والقافلة تمر وما في فريق يعرف عن الآخر، ما حد يدري عن الثاني. إذ أنتم بالعدوة الدنيا في الشمال، وهم بالعدوة القصوى في الجنوب، والركب القافلة أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو متواعدين أن تلتقوا بهذه الطريقة في هذا الوقت في هذا المكان اختلفتم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمعهم بهذه الصورة. هذه معركة يرتبها الله سبحانه وتعالى، ليس البشر. الله سبحانه وتعالى هو المتولي أمر هذه المعركة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يستكشف، وجدوا غلامين لقريش جايين يأخذون الماء من بدر، فأثروهما وجابوهم إلى معسكر المؤمنين في العدوى الدنيا. بدأ التحقيق معهم. النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، الصحابة بدأوا يحققوا معهم، من أنتما؟ فلان وفلان. من أين أنتما؟ قالوا من مكة. من معكم؟ قالوا جيش مكة. فأخذوا يضربونهم، لا انتم من قافلة ابي سفيان. قالوا لهم والله احنا من زيت قريش. لا انتم من قافلة ابو سفيان. والله يضربونهم لما قالوا طيب احنا من قافلة ابو سفيان، فتركوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته قال سبحان الله، اذا صدقوكم ضربتوهم واذا كذبوا تركتوهم. كل هذا لان النفوس ما تريد المعركة، يريدون يقولونهم لابو سفيان قافلة ابو سفيان، لان يريدون القافلة لا يريدون المعركة. فهذا مما كشف ايضا هذه المسألة في النفوس. ابو سفيان استطاع ان يفر بالجيش بالقافلة، نجت القافلة فرت. هنا لما انتهى امر القافلة واستطاعت ان تسلك الطريق وصارت خلف جيش الكفار الان، استطاعت ان تسجن او مكة، لان المسلمين يلحقون لان جيش الكفار امامهم. فارسل ابو سفيان من يخبر جيش مكة انه نجا، قالوا خلاص انتهى بالنجاة. فوصل الخبر الى جيش الكفار وهم بالعدوة القصوى. فهنا جماعة من بني من مكة بدأوا يتراجعون. بنو زهرة قالوا احنا جايين ننقذ قافلتنا واموالنا، كم من قاتل؟ فعزموا على الرجوع، فرجع بنو زهرة، لم يحضر المعركة منهم احد. بنو هاشم الكفار كانوا جايين كأجل أموالهم، الآن انتهت قضية الأموال، فإذا سيقاتلون سيقاتلون الذي قاتلهم اللي هو من بني هاشم، وما كان لهم رغبة في ذلك. فرجع بني هاشم ما عدا رجال قلائل منهم، من الذين لم يرجعوا حتى لا يعير انه ترك قريش من الذين لم يرجعوا العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الحديث بالرجوع بين الكفار. عتبة ابن ربيعة جاءه صفي حكيم بن حزام قال يا عتبة على من يقاتل الناس؟ احنا جايين عشان قاتلتنا، الان القاتل بدأ، والله لئن قاتلناهم من نقتل؟ نقتل ابناء عمنا واخواننا وابائنا وابنائنا، فاذا قتلناهم ماذا سيحدث عندنا؟ نرجع الى مكة كل واحد ينظر الى قاتل ابيه او قاتل اخيه او قاتل ابن عمه فنكره بعض؟ تعمل معروف الناس ونادي بالعودة، خلاص ليست القاتلة. فقال عتبة نعم انا انادي بالعودة. فوقف عتبة ينادي انا جئنا لأجل انقاذ اموالنا، فانا انقذنا اموالنا فعزمنا على الرجوع. فبدأ الناس يستعدون للعودة كأن المعركة الان خلاص فتنتهي. ابو جهل ما يريد هذا، يريد المعركة تستمر. فقال انتفخ سحره، والله ما نعود الان، يد معركة الزعامة من يتزعم مكة؟ مكة ليس لها زعيم بارد، هذا يريد ان يكون زعيم، هذا يريد ان يكون زعيم، الان فرصة ابو جهل ان يكون زعيم. فلما رأى التردد وجد انها فرصته، فعندها راح نادى عامر الحضرمي. عامر الحضرمي هو الذي قتل ابنه في رجب قبل المعركة هذه، الذي قتلته سرية عبد الله بن جحش اول قتيل في الاسلام. فقال يا عامر قد تنادى الناس في العودة ويتركون ثأر ابنك. عامر تضايق فراح جلس وسط البيت، بدا يبكي ياخذ التراب ويصب على راسه، وعمره تتركون ثأر ابني؟ والله لو كان واحد من ابنائكم ما تركتوه. بدا يحملهم، فما زال بهم حتى عادوا. فهذا سر عودتهم رغم نجاة القاتلة، هذا الذي جعلهم يرجعون. فعندها استعد الناس للمحشر، فحتى الان ما يعرفون اين المسلمين، والمسلمين ما يعرفون اين الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم الان كلهم قريبين من بعض لكن ما يعرفون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر يستكشف، فوصل وجد عند بدر رجل عجوز، قال عندك اخبار؟ قال من انتما؟ قال ان اخبرتنا اخبرناك، خبرنا ونخبرك احنا من اين. فقال له اخبرت ان قريشا قد خرجت في يوم كذا وكذا، وكانت في موضع كذا يوم كذا وكذا، فان كان الذي اخبرني قد صدق فيكونون في مكان كذا خلف هذه خلف هذا السلف عن العقبة القدوة، وان محمدا كان في موطن كذا، وان كان الذي اخبرني قد صدق فيكون خلف العدوة الدنيا. قال وقاتلة ابي سفيان؟ قال لا اعلم عنها فيها، ما ادري اختفت، وهذا من دهاء الاسلام، اختفت ما احد يعرف عنها شيء، مع انها كانت قتل جبل في ذلك الوقت لكن ما احد يعرف عنها شيء. فالرجل قال من اين انتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. قال اي ماء؟ ماء الرجيع، ماء كذا، ماء الناس العرب يسمون بالمياه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد مخلوقين من ماء، وهذا فيه ثورية تجوز في مثل هذه الأحوال في المعارك. حتى ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ورى أوهمه بشيء آخر فما أعطاه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الكفار قريبين، فهنا فورا استعد واقترب نحو بدر.

واستعد المسلمون للمعركة. جاءت مكة، جاءت جيش قريش، سافوا وإلى ما فينا جيش المسلمين مستعد. تخيموا في المكان، مكان بدر ما بين العدوى الدنيا والعدوى القصوى، وفقوا الجيش، فقوا الجيش، وبدأ الجيشان يستعدون للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر قد حضر في هذه الصورة بدأ يرفع يده بالدعاء في العريس، يصلي في العريس، وما كان معه في العريس إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وقلبه تواضعا لله عز وجل، وبدأ يدعو: اللهم إن تهلك هذه العقابة فلن تقبض في الأرض. إذا هزم هذا الجيش انتهت توكة الإسلام، لن تعبد الله. وأخذ يدعو ويدعو ويجتهد في الدعاء، ويجتهد الدعاء ليس كأي دعاء سبق، حتى من كثرة دعائه أشفق عليه أبو بكر الصديق. فقال: يا رسول الله ضعف دعاءك، يعني قلل من دعائك، فوالله لا يخزيك الله، الله لن يخزيك. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يتأكد من اصطفاف الجيش، بدأ يصف الجيش. نعم، معركة جاهزة في البداية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يصفوا صفا واحدا، ما قسمهم كعادة الجيوش مقدمة ومؤخرة، لم يخمس الجيش كما يقولون، وإنما جعلهم صفا واحدا. صف الجيش حدثت حادثة صغيرة، واحد من الصحابة كان سمينا وذوكر، فكان متقدم ايضا عن الجيش، فكان واضح انه الصف ما هو مستوي بسبب هذا الرجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واخذه في بطنه بعطاء، قال: ارجع الصف. فهذا الرجل قال كلمة غريبة، قال: يا رسول الله قد آذيتني واريد القصاص، آلمتني، ضربتني بالعصا وآلمتني، أريد أن أضربك بالعصا مثل ما ضربتني. الصحابة تضايقوا: إيش هذا؟ قال: يا رجل، هذا رسول الله، قال: هذا حقي، آلمني، أريد القصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وأعطاه العصا. فقام الرجل وقتل وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. انت عبدالله استغرب، قال: ما حملك على هذا؟ ايش قاعد تعمل؟ قال: يا رسول الله قد حضر من الامر ما ترى، يعني الان يمكن اموت، فاحببت اذا كنت اموت ان يكون اخر عهدي ان يمس جسمي جسمك، من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فحرته على النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفقت الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم جهزهم، جهز قادتهم، والآن بدأت المبارزة، أرسلت أول من خرج هو الأسود ابن عبد الأسد المخزوم، أول من خرج وأقسم، قال: والله ما أرجع حتى أشرب من الحوض. فبدأ يتقدم نحو بيت المسلمين وحده، فخرج له حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الضرب بينهما، فضربه حمزة فطن رجله، قص رجله، فإذا هي تشخب دما، فسقط الرجل وبدأ يبحث حتى وصل إلى الحوض، فشرب من الحوض يريد أن يبر بقتله، فضربه حمزة عند الحوض فقتله. فكان أول قتيل في يوم بدر، الأسود ابن عبد الأسد. ثم خرج عتبة ابن ربيعة ومعه ابن الوليد ابن عتبة ومعه أخوه شيبة ابن ربيعة، ثلاثة من سادة مكة خرجوا وسط الجيشين، فقالوا: من يبارك؟ وكان هذا من عادة العرب أن قبل ما تبدأ المعارك يخرج الفرسان، كل واحد يظهر بطولته، من يبارز؟ فورا خرج لهم ثلاثة من الأنصار، معاذ بن عفراء وعوف بن عفراء وعبد الله بن أبي رواحة، ثلاثة من الأنصار. فهنا لما خرجوا وقفوا بعضهم، فالناس يلبسون الحديد، كانوا يغطون جسمهم بالحديد احنا المعارف. فناداهم المشركون قالوا من انتم؟ فانتسبوا، قالوا كل واحد سمى نفسه، قالوا نعم القوم اتراك من المدينه لكننا نريد اناسا من قومنا، يا محمد اخرج لنا اتباعنا من قومنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عبيدة، قم يا حمزة، قم يا علي. عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي ابن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فاخرج لهم اقاربه، يضحي اول ما يضحي باقاربه. فخرجوا فناداهم عتبة قال من انتم؟ فانتسبوا قالوا نعم انتم لنا اتباع. وبدأت المواردة، بدأت المواردة. اول من خرج كان عبيدة، التقى مع عتبة، التقى مع عتبة نعم، وحمزة مع شيبة، وعلي مع الوليد. اما علي فكان اول ما قتل صاحبه رضي الله عنه، ففي ضربات ما طول معه قتل. وكذلك حمزة رضي الله عنه ما طال معه الامر فقتل صاحبه. واما عتبة وعبيدة فاختلفا ضربتين، كل واحد ضرب الثاني فسقط جسمه، وكلاهما فيه روح بينهما ما فيه. فطورا انطلق علي وحمزة فقتل عتبة وحمل عبيدة بن حارث الى الجيش مجروح، ثم انه مات بعد ذلك. فكان هؤلاء اول قتلى في المعركة. اكتفت قريش، ما تريد مبارزة اكثر من هذا. ثلاثة من سادتهم يذهبون دفعة واحدة، كانت مسألة شديدة جدا، فأرادوا الهجوم العام. فبدأت قريش تستعد للهجوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يستعدون للهجوم أمر بأمر عجيب، نادى في الناس قال اجتوا على الركب، انزلوا على ركبكم. فنزل الجيش كله على الركب. قريش تنظر، أول مرة يشوفون قتال بهذه الطريقة. عادة العرب في القتال خر وفر، يهجم ويرجع، يهجم ويرجع، هذا الذي يعرفه العرب، ما يعرفون غيره. الآن يصف لهم الجيش بهذه الطريقة ثم يجلسهم على الأرض يقاتلون وهم جالسين، ايش هذا؟ هذه عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. وقال احموا أنفسكم بالدروع، حطوا دروع فوقكم. طبعا ما كان عندهم دروع كافية، ما كانوا مستعدين لمعركة، فكل واحد يحمي نفسه ويحمي اللي معاه. قال خلوه، خلوه يهجم، اذا ضربوا بالنبال فادفعوا عن انفسكم بالدروع، فاذا اقتربوا فهجموا عليهم نجمة رجل واحد. العرب ما تعرف هذا النوع من القتال اصلا. قريش مستغربين، ايش كيف يقاتلوا ليش قاعد على الارض؟ ثم ان ابا جهل امر بالهجوم. بدأ الهجوم، طبعا يتقدمون قليلا في الزحف، ليس هجوم سريع، هجوم بالزحف. ثم امر بالنبال ان ترمى، امر بالنبال ان ترمى. فبدأت النبال تأتي على المسلمين من كل مكان والمسلمين يدفعون، فاصاب سهم عبد لعمر بن الخطاب فقتل، فكان اول من قتل في بدر رضي الله عنه. واصاب سهم اخر، سهم غريب لا يعرفون من ارسله، اصاب عارفة ابن سراقة رضي الله عنه فقتله، فكان اول من استشهد ايضا هؤلاء الاثنين. ام حارثة بعد المعركة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تكفي وتقول يا رسول الله اخبرني عن حارثة، حادثة قبل ما يبدأ تبدأ المعركة قتل. وقتل بسهم غريب لا يعرف من رماه. فكانت مضايقة يعني ما صارت في القتال. فهل هذه تعتبر شهادة ولا ما تعتبر شهادة؟ مترددة خايفة. فقالت يا رسول الله اخبرني عن حادثة. فان كان في الجنة فضلت. وان كان في غيرها ولم تحب ان تقول النار. وان كان في غيرها ليرين الله عز وجل ما اصنع. يعني من البكاء واللطم والنياحة ولم تتحرم حتى لا يكون. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولة عظيمة. قال ويحك يا ام حارثة اهدمتي. انها ليست جنة بل هي جنان زمان. وان ابنتي قد اصاب منها الفردوس الاعلى. على مكانة الشهيد. ففرحت ام حارثة وذهبت وجهها منطلق مسرور من الفرح مما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الهجوم. النبي صلى الله عليه وسلم امر لما اقترب الجيش امر بان يبدأ القتال. فقام الصحابة وبدأوا القتال لما اقترب الجيش. وتسلم الامر قادت المعركة. الان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ورجع الى العريس يصلي ويدعو. ومعه ابو بكر الصديق. عن المعركة بدأت. الان الامر بيد القادة العسكريين اللي كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ القتال وحدثت عدة احداث اثناء القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين قبل ان يذهب. قال والله ما يقتل منكم احد من المسلمين الا ويدخل الجنة عرضها السماوات والارض. هنا كان عمير بن حمام رضي الله عنه يأكل تمرات. قال يا رسول الله كيف قلت؟ قال يا عمير والله ما يقتل منكم احد الا دخل جنة عرضها السماوات والارض. قال بخل بخل. قال ما حملت على هذا؟ يا بخل يعني شيء جميل شيء طيب. قال ما حملت على؟ قال ليس بيني وبين الجنة التي عرضها السماوات والارض الا ان يقتلني هؤلاء. ما بيني وبين الجنة الا ان يقتلوني؟ قال نعم. فقام واكل الثمرات بدي اكل الثمرات بعدين طالع الثمرات. قال والله لا انتظر حتى اكل الثمرات ما هي حياة طويلة. رمى الثمرات واقدم هجم. فقاتل فقتل رضي الله عنه وكان من اول الشهداء في يوم بدر. ايضا انظر حرصهم على الجنة. انظر تطلعهم ما هو حتى يصبر ياكل الثمرات ما يريد لانها يعتبرها حياة طويلة تمنعه عن الجنة واخرى عن الجنة. هذه الثمرات هذه حياة طويلة. فهكذا كان اندفاعهم طلبا للجنة وحرصهم على الشهادة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وبدا يصلي ثم اصابه النعاس اثناء المعركة. فغفى ثم استيقظ وهو فرح مسرور. فتحدث ابو بكر قال ماذا يا رسول الله؟ قال ابشر يا ابا بكر ابشر يا ابا بكر هذا جبريل قد اقدم على خيل الابلق على راس الف من الملائكة المردفين. جاءت الملائكة لتشارك في هذه المعركة. لم تشارك الملائكة في اي معركة في القتال قبل معركة بدر. ما حدث ان شاركت الملائكة في اي معركة. اول معركة تقاتل فيها الملائكة غزوة بدر. لعظمة هذه المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سرور عظيم ثم خرج من الخيمة واخذ حقن التراب ورماها على الكفار وقال شاهت الوجوه. يقول بعض الكفار الذي يأتموا فيما بعد يقولون فوالله ما منا احد الا ويطلق عينيه من الغبار. كله غضابه. وما رميت اذ رميت عن هذه الرمية ولكن الله رمى. الله هو الذي كان يقاتل في هذه المعركة. البشر كانوا آلة وسيلة لكن هذه المعركة يرتبها الله سبحانه وتعالى ويجودها الله سبحانه وتعالى.

اخترقوا البيت وبدأوا يضربون يمين ويسار على الناس اللي حوالي أبو بكر حتى أبو جهل حتى وصلوا إلى أبو جهل. فهذا ضربه وهذا ضربه وسقط أبو جهل. هكذا في مفاجأة عجيبة فاجأ بها هذين الشابين جيش الكفر. ما كان أحد متوقع هذا الهجوم. وفعلا سقط أبو جهل ما زال في جروح لكن يسقط جمل. الآن هؤلاء الاثنين صاروا وسط الكفار. فأما عوف فضرب فقتل. ضربه أسلمة ابن أبي جهل كان جنب أبيه. ثم التفوا على معاذ وبدأ القتال. معاذ بدأ يتراجع فضربوه على يده فقطعوا يده. لكن ظلت معلقة بجسمه. ظلت معلقة بجلده يقول بجلدة في كتفه. وأخذ يجرها وراءه. وظل يلتحق حتى رجع الى المسجد. ثم انه استمر يقاتل. حط عليها لفه واستمر يقاتل. لكن ايده بدت تزعجه يجرها وراه. فوضع عليها رجله فجرها. فقطع ايد نفسه. شوف قدرتهم على شاب تحت السنة. يفعل هذا. ولف نفسه وظل يقاتل. فما كنا بعد رجله. لكن هذا من المواقف العجيبة التي ظهرت. لما قتل ابو جهل بدأ الكفار يفرون. بدأ الانسحاب الهروب من كل مكان. فقط رأس الكفر. فبدأ الانسحاب بدأ الهجوم من المسلمين بدأ القتل والأسر في الكفار. قتل 70 وأسر 70. من المشاهد العجيبة التي حدثت أمية بن خلف ومعها ابنه واقفين لما انسحب الناس كان في جيل ما يقدر يركض فعرف انه لو هرب سيقتل فاراد ان يستسلم لكن يريد ان يستسلم لواحد يحميه لان خايف انه يجب عليه اي واحد يقتله فمر عبد الرحمن بن عوف كان يجمع الغنائم فكان لقى مجموعة من الدروع فأخذها عبد الرحمن بن عوف ساليها حمل سجين يريد يحطها وراء الجيش ويرجع ياخذ مزيد من الغنائم لأن الجيش فر فمر من ضمن ما مر على أمية بن خلف وادي فنادات أمية فقال يا عبد داود وكان هذا اسمه في الجاهلية فما رد عليه وكان أيام مكة كان اذا نادى عبد الرحمن ما يناديه يقول له انا عبد الرحمن يقول له انا ما اعرف من الرحمن ما اسميك عبد الرحمن انا اناديك عبد الرحمن يقول له تنادين عبد الرحمن ما جاوبه ثم الاخيرا اتفق الرجلان يناديه عبد الاله ففي هذه اللحظه نادى قال يا عبد الرحمن يقول فما جاوبته انا نفس العاده فقال يا عبد الاله وما زال معه السلاح او هي مع السلاح مسجل قلت نعم قال هل لك في خير من ادرعك اعطيك شيء احسن من الدروع التي معك فقال عبد الرحمن عوف نعم قال انا وابني خذنا خذنا قال نعم يعني احسن من الدروع قلت رميت الدروع واخذت ماسك هذا عن يمين وهذا عن يساري ماسكهم بيدي ماسك فيهم بدون مقاومه يقول واحنا ماشيين في الطريق مرينا على بلال أمية ابن خلف هو الذي كان يعذب بلال بلال يشوف أمية أسير فصرخ قال رأس الكفر أمية ابن خلف يا نجوت وإن نجا يا أنا يا هو فعبد الرحمن بن عوف قال يا بلال هذا أسيري أسير عندي قال اسيرك ولا ما هو اسيرك والله ما ينجو لا نجوت وان نجا قال سبحانك ذلك هذا اسيري بلال عبد الرحمن بن عوف مصمم راح كان مجموعه من الانصار متجمعين ناداهم قال لهم تريدون تقتلوا الذي كان يعذبني في الجاهليه قالوا ايه وينك تعال فقام يحضرون يركضون وراه. قال عبد الرحمن العزيز اجوب ان نوصل للرسول صلى الله عليه وسلم يحمينا. ومن يضعه قال يركض. وعبد الرحمن يفرح. بعدين شاف ان سيده يوسف توقف فالتفوا حوله. فطرح فيهم عبد الرحمن بن عوف قال هذا اسير. قال بلال يحرقهم. هذا فعل بي كذا فعل بي كذا وبدا يجي. فالصحابه متحركين قالوا ما في هذا ما يؤثر هذا يؤثر. فتاخر عبد الرحمن بن عوف مصممين. قال يا اميه ابرك. فجلس على الارض. قال انبطش نعم. فنام فقام عبد الرحمن بن عوف ونام فوقه يريد يحميه. قالوا هذا اسير ما حد ياخذ. فهنا بلال قال اقتلوه اقتلوه حتى تحت اقتلوه. فجاءوا قالوا ينقذون هذا يضرب السيف هذا يضرب من تحت من تحت عبد الرحمن بن عوف. فمن شده حماسهم اصابوا رجل عبد الرحمن بن عوف. فقتلوا اميه بهذه الطريقه قاتله الله. هكذا قتل تجمعت عليه السيوف من كل مكان. قام عبد الرحمن بن عوف قال غفر الله لبلال. راحت علي الأذرع وراح علي الأسير. فجعلي بأذرعي وأسيري. فكانت هذه نهاية هذا الطاغية أمية بن خلف. الملائكة قاتلت في هذه المعركة. شاركت في القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة بعد المعركة يقولون تريدون أن تعرفوا قتلاكم من قتل الملائكة؟ انظروا الى اثار الحروق الرقاب وعلى الاصابع. من كانت عليه اثار حروق حرق فهذا قتيل الملائكة فهي تقاتل بسيوف من نار. ويقول فعلا نظرنا فوجدنا بعضهم مضروبين بهذه الطريقة. يقول واحد من الصحابة يقول رفعت السيف لأصبع رأس احد الكفار فطار رأسه طار رأسه قبل ان اصل اليه. يقول ما ظل ولا ما تطاير. قلت فعرفت انه ما هو الذي قتلته. واحد من الصحابة يقول للفاتن يقول يا رسول الله سمعت صوتا ينادي في المعركة يقول اقبل حيزوم. قال ذاك ملك ينادي صاحبه. شاركت الملائكة في القتال الفعلي ولم تشارك الملائكة في اي قتال لا قبل بدر ولا بعد بدر. بالقتال الفعلي الا في بدر. يوم حنين حضرت المعركة ولم تقاتل. لم تقاتل المعركة في التاريخ الا في غزوة بدر. وما جعله الله الا للخير. وما النصر الا من عند الله. النصر ليس من الملائكة. هو من عند الله عز وجل. لكن تطمين وتبشير للمؤمنين بمشاركة الملائكة معهم في القتال. ليس معه الملائكة كيف يهزم؟ واحد من الاعراب اسمه قباس بن اشم. قباس بن اشم يحدث نفسه كان جالس لما بدأت المعركة. غزوة بدر ايها الاخوة تعرفون كم استمرت؟ ساعتين فقط. كل هالغزوة كل هالعظمة هذه ساعتين. ما هو ايام ولا اسابيع ساعتين فقط. فقباس بن اشم قاعد متوقع معركة طويلة. وبعدين يتوقع جيش المسلمين يهزم لان جيش قليل. هؤلاء 1000 هؤلاء 300. فجالس ينتظر هزيمة المسلمين. ساعتين ولا الجماعة فارين. فيكلم نفسه. يتحدث مع نفسه. قال والله ما رأيت اليوم عجب. فروا منه كالنساء. ساعتين فروا. هو اكثر معركة في التاريخ هذه. قباس بن اشم ما اسلم. الا بعد الخندق او بعد الحديبية. المهم جاء فاسلم. قبل ان يسلم جاء يستكشف احوال المسلمين. يشوف في القصة في الوضع وكذا. فجالس تابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال قباس. قال نعم. قال لست انت الذي حضرت بدر؟ ما انت اللي حضرت تتفرج يوم بدر؟ قال نعم. قال كيف قلت يوم بدر؟ قال اتفضل. قال الم تقل يوم بدر والله ما رايتك اليوم عجبا فروا منه كالنساء. فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. والله ما حدثت بها احد من ذات الوقت، ما قلت لاحد عن اللي قلتها بنفسي. هذه سنين مرت وانت تعرف قلت بنفسي قبل سنوات. ما يفعل هذا الا نبي فآمن واسلم. من الذين اذكروا وكان عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. العباس اثره عبد الله بن مسعود. العباس رجل فخم طويل عريض. عبد الله بن مسعود صغير ونحيف. والناس تتفرج ما في ايده من وراه ويسعى اعماله. خلي الله فخم يدفع واحد نحيف يبزه. فالناس مستغربين وهذا شوف مستسلم ومتعلم متعلم ويمشي متعلم. حتى وجاء عند الأسرة. فالناس جمعوا على عبد الله بن مسعود ورفعوا له الفاتحة. قالوا يا ابن مسعود كيف أثرته؟ كم قدرت عليه؟ قال والله ما مسكت ايده تسلم. انا ما مسكت ايده تسلم. فسأل العباس قال يا عباس كيف استسلمت لهذا النحيف؟ قال والله ما امسك يدي الا خشيت ان يعصرها. لما يضع صلى الله عليه قال يا ابن مسعود يعني لا تختار اتحكم نفس القول انما اعانك عليه ملك. الملك هو اللي اثر لك هو انت اللي اثرته. فشاركوا حتى في اثر الاسرى عليهم السلام. انتهت المعركة بهذه الطريقة العجيبة بهذه السرعة. ما في لا كثرة قتال ولا شيء. لحظات هجوم مثل ابو جهل انتهت المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة امر ان يؤخذ القتلى لجر القتلى الى قريب. كان جاء قرب معسكر الكفر فامر ان يسحب القتلى ويرمون في القليب. فاخذوا يرمونهم واحد واحد. ابو جهل الوليد عتبة شيبة كبار الكفر كلهم بدأوا يرمون في القليب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى الاسرى فوجد فيهم اثنين من بين الاسرى السبعين. وجد اثنين من اكبر اعداء النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاول فالنضر ابن الحارث كان الذي يحدث الاساطير يجلس حتى يمنع الناس من الحديث سماع الوزادة. من يجلس فيتكلم بالاساطير ويقول بما محمد خير مني. هو يحدث باساطير وانا احدث باساطير. وقالوا اساطير الاولين. كل ايات تذكر فيها الاساطير ترد على هذا الرجل النضر بن الحارث. سبع مواضع في القران ترد على النضر بن الحارث. الان اسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط والصحابه السبعين قال هذا فعل كذا وكذا وكذا. فقم يا علي فاقتله. فقتل النضر بن الحارث. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى راس الكفر الاخر عقبه بن ابي معيط راس من رؤوس الكفر. قال اتدرون ما فعل هذا؟ هذا راس الكفر. تدرون ما فعل؟ بدا يذكر لهم ما فعل عقبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ان هذا يوما وضع على راسي وانا اصلي عند الكعبه سلا جذور امعاء بعير طماها على راسي وانا اصلي عند الكعبه. وجاءني يوما وانا اصلي عند الكعبة فوضع رجله على رقبتي. عقبة بن ابي معير وضع رجله على رقبتي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فما زال يفرك رقبتي حتى رأيت الموت. كان يقتلني عند الكعبة. هنا قام عاصم المثالث رضي الله عنه فقتل عقبة وجروهم الى القليل. حتى كان يصرخ يقول لما اقتل بين الناس اقتل بين الاسرى انا تختاروني. قال انت الذي فعلت وفعلت. فقتل الرجلين ورميا في القليب. جاءوا يجبروا ابي بن خلف. سبحان الله من اول ما قتل بهذه الطريقه منتق من كل مكان بدا ينتم وانتفخ ينتم وينتفخ. جاءوا يجرونه بدا لحمه يتساقط. فقال الفاصل اتركوه. فاخذ الحجارة ورموها عليه. في مكانه ما حفروا له قبر، دفنوه فوق الارض، حتى فوق الارض دفنوه بهذه الطريقه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو الخليف وبدا يناديهم والناس تسمع، قال يا ابا جهل بن هشام، يا عتبه بن ربيعه، يا شيبه بن ربيعه، يا وليد بن عتبه، يا ابا كثري بن هشام، يا عقبه بن ابي معاذ، يا نضر بن الحارث، بدا يناديهم واحد واحد. قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. فعمر بن الخطاب التفت اليه قال يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جلسوا؟ قال يا عمر والله ما انت باسمع لي منهم، يسمعون احسن منك لكنهم لا يجيبون. قضي على رؤوس الكفر دفعه واحده، رؤوس الكفر دفعه واحده، هكذا انتشرت الاخبار. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل من يخبر في المدينه يخبرهم الخبر، وقريش كان اول واحد وصل منهم بالخبر اسمه الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي، وصل بالخبر الى مكه، دخل مكه. فالناس طبعا ما متوقعين انه بين قريشي ودم. فقالوا ما الخبر؟ فقال قتل ابو الحكم وابو الحكم، قتل الوليد بن عتبه، قتل عتبه، قتل شعيبه، قتل فلان. اول واحد ياتي بالخبر، خبر ما هو معقول، يعني ما معقول واحد اثنين من الساده، كلهم كل الساده يقول ابو الدكتوري وغيره كلهم هؤلاء يقول دفعه واحده. فصفوان بن اميه كان جالس، والحيثمان يسمي الناس اللي ميتين، جالس عند الكعبة. فصفوان ما مصدق ابوه قتل، صفوان بن اميه بن خلف ابوه. فقال اسألوه عني، هذا خرب الى الدرجة هذا ما مصدقين، قال هذا خرب اسألوه عني. فقال ماذا على صفوان بن اميه؟ صفوان بن اميه جالس عند الكعبة، ايش السؤال؟ فالناس بين مشكك بين مصدق ومكذب. ثم بدأ الناس الفارين من المعركة يصلون، وانتشر الخبر في مكة. صدق أبو سفيان هو الآن سيد مكة، هو أشرف واحد في مكة، هو أبو لهب هم الذين الآن برزوا في مكة، الباقين كلهم شباب. فأبو سفيان تولى أمر مكة، فأرسل الأوامر، قال لا أحد يبكي ولا أحد يبكي أشراف، لا يطمعون فينا. تعرف البكاء يخفف على الانسان، فهذا منعهم من البكاء فزاد همهم وزاد غمهم. ابو لهب جالس في مجلس عند العباس، في بيت العباس بن عبد المطلب، العباس اسير الان، يستكشف شوف ام الفضل عندها شيء، عندها اخبار، لان من بني عبد المطلب. وكان جالس ابو رافع، فجلس واحد يحدث ابو لهب ويحدث ام الفضل بالاخبار ايش اللي صار. قال سيخبرهم. قال من الذي يعني اذاكم اكثر واحد؟ قال اكثر من اذانا في المعركة رجل عليه ريشة عامة، على صدره ريشة عامة. قال من هو؟ قال سألنا عنه من هذا. قل فعل بنا الافاعيل، هم اللي بوغنا. فسألنا من هو؟ فاذا هو حمزة بن عبد المطلب، هو الذي فعل بهم الافاعيل يوم بدر. قال كيف انهزمتم؟ قال جاءنا رجال بثياب الدير، فوالله ما يقف ولا واحد. ابو رافع مولى العباس كان مسلم يخفي اسلامه، فقال تلك الملائكه، هو عبد وتحرر وقاعد يسمع فتحمل. فقال تلك الملائكه، ابو لهب راه، قال ما قدحك الله انت بعد معاهم؟ فقام يضربه، فما زال يضربه حتى ادراه، وهم يفضل الجره ابعد عن ابو رافع، وهذا ما هو راضي ابو لهب يضرب فيه، فما زال يضربه وهم يفضل الجره ما هي قادره، حتى اخذت عمود فضربت على راسه، فسكت راس ابو لهب، فرجع بيته قريب وسبحان الله زاد المرض ويصاب بداء في جسمه، ومع الهم اللي اصابه اصاب داء قالوا اصابته ذاك الجنب داء معدي، فابتعد عنه الناس حتى اولاده ما يكون عليه. فما طيل بعد يومين من بدر وطيل بعد اسبوع من بدر مات ابو لهب بهذه الصورة، وترك اولاده ما حد يختلف منه خايفين من العدوى حتى جيق واتفخ وتركينا داخل البيت ما حد يقرب منه. فعندها الناس بدأوا يكلمون اولاده قالوا ما معقولة تتركون اباكم بهذه الطريقة، قالوا نخاف من العدوى، قالوا ولو يعني لازم تشنوا اباكم. فقاموا رشوا عليه الماء من بعيد ثم بدوا يرمون عليه الحجارة حتى غطوا بالحجارة في بيت، وهكذا مات الخليفة قاتله الله. من الأسرى سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها وكان من أشد الناس على المسلمين، يخطب خطب ضد المسلمين. فعمر بن الخطاب لعب بين الأسرى فراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو خطيب الكفار؟ قال نعم. قال دعني يا رسول الله انزع اقتله. قال اتركه يا عمر. قال يا رسول الله اذا دعني انزع سميتيه اشيل اسنانه حتى يلتق ما عاد يتكلم ما يخطب ضدك بعد اليوم. قال دعه يا عمر فلعله يقف موقفا لا تذمه. وفعلا هذا الرجل سوى بعد اسلم وحسن اسلامه، ولما صار يوم الردة لما ابتدى الناس بعد وقت موت النبي صلى الله عليه وسلم وكادت مكة ترتد الذي ثبتهم سهيل بن عمرو. فسبحان مغير الاحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ارسل من يبشر في المدينة. الصحابة اللي راحوا يبشرون عبد الله بن ابي رواحة ومعه رجل اخر باقين على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ماشيين في المدينة يبشران. طريقة تبشيرهم عجيبة جدا، داخلين المدينة يصرخان قتل ابو جهل الفاسق، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل عقبة بن ابي معاذ، قتل كل سادة الكفر سادة الكفر ومحقول. بعدين الجماعة اصلا رايحين للقافلة، هذا الخبر اللي عند المدينة رايحين للقافلة، ايش اللي دخل هؤلاء وكيف قتلوا؟ هؤلاء ما يعطون تفاصيل بس ماشيين حتى صارت مظاهرة تركهم، وبدأ الصبيان في المدينة ينشدون قتل ابو جهل الفاسق. سووها نفين الكفار والمنافقين واليهود اللي في المدينة ما هم مصدقين، رايحين لقافلة يأتون بهذا الخبر. ساعدت مكة سفلة دفعة واحدة، 70 واحد من سادة مكة دفعة واحدة، شيء ما هو محفوظ. هكذا عظمت هذه المعركة. فقالوا كذب هؤلاء، والله قتل محمد والدليل انهم جايين على ناقته بس يريدون ان يثبتوا الناس حتى ما تنصرف امر المدينة. وبدأوا ينشرون الخبر. فوصل الخبر واحد من المنافقين ذكر الخبر، ذكر لواحد من المسلمين الصادقين، قال والله لئن لم تنتهي لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم عنكم. فسكت واحد فجع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأسرى وبدأ يستشير الصحابة في أمر الأسرى ماذا نفعل به. فعمر بن الخطاب أشار قال يا رسول الله أرى أن تعطي كل واحد من الأسرى لقريب من أقربائه، فكل واحد يقتل قريبه، اللي يقتل أباه اللي يقتل أخاه اللي يقتل ابن عمه، كل واحد يقتل قريب حتى يعلم الكفار أننا ما في قلوبنا رحمة عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فجع من هذا الرأي هذه الشدة، فاستشار القصر فأتار بالفداء، استشار الآخرين أتاروا بالفداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش أن من تعالوا قالوا أرضاكم. فنزل قول الله عز وجل دعاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى في أول معركة، هذه لابد من هذا الغلظة على الكفار، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكوا فيما أخذتم عذاب عظيم، ثم الله سبحانه وتعالى عفى عنهم في أرض الفداء. بدأ الفداء كل واحد بدأ يرسل يفادي أهله. إلا أبو سفيان كان قد أمر أنه ما أحد يفادي، لكن الناس ما سمعوا له، صبروا صبر بعد اولادهم، فكل واحد بده يفاجئ. ابو سفيان ما يريد ان يكتب كلام نفسه، فانتظر ظل ما يفاجئ، قال والله ما افجع بولدي، كان واحد من اولاده قتل في بدر، وبمالي ما افجع بالاثنين، ياخذون اموالي ويقتلون ولدي، فرفض ان يفاجئ. ماذا يفعل؟ يعني يريد ان يرجع ابنه. فانتظر، كان واحد من المسلمين جاء للعمره، جاء يعتمر، فاخذه ابو سفيان واشره. اول مره معتمر يؤثر، فحدثه الناس قالوا كيف تأثر معتمر؟ والله لا ينتشر الخبر في الجزيره، ما يحج الناس الينا. قال وين ما حجي، ما اترك لما يكون ولدي. فلن يصعد الامر باطلاق ولده مقابل اطلاق هذا المسلم. من الذين اثروا؟ ابو العاصي، ابو العاصي زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل تحريم الزواج للكفار. فهنا ابو العاصي ما عنده احد يأتيه، فزينب ما عندها شيء، ما عندها مال، فارسلت قلادة لامها خديجة، ارسلت تفادي ابو العاصي بهذه القلادة. هذا فداء ابو العاصي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة تذكر خديجة، فبكى صلى الله عليه وسلم، تذكر المرأة التي ساندته واحبها واحبته، فتأثر تأثر شديد، فقال ان شئتم ان تطلقوا لها اسيرها فافعلوا. فاطلق ابو العاصي اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. ابو العاصي رجع الى المدينة الى مكة، ورجع الامانات اللي عنده، ثم اسلم. قال ما اردت ان اسلم هناك حتى لا يقولوا خافنا السيف، ثم رجع واسلم رضي الله عنه. كانت هذه بعض الاحداث التي حدثت. يختمها النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال لجبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تعد اهل بدر فيكم؟ ما هي مكانة اهل بدر فيكم؟ قال هم خيرنا، افضل الصحابة، افضل المسلمين هم الذين شاركوا في بدر. فقال له جبريل وكذلك من حضر بدر من الملائكة فهو أفضل الملائكة. فهذه مكانة البدر، سماها الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. لماذا سميت يوم الفرقان؟ لأن بهذه المعركة فصل بين الحق والباطل، وتميز الحق والباطل، وقتل في هذه المعركة سادة قريش. لما رجع الصحابة واحد من شباب الأنصار يسأل، قلوا له كيف المعركة؟ قال أي معركة، إنما التقينا مع رؤوس الكفر وجدناهم سيبان عجائب، ضربناهم قتلناهم انتهت المعركة ساعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، أولئك الملأ. الملأ لما استعمل كلمة الملأ، الملأ هم سادة القوم، سادة القوم في معركة واحدة أثنين أسادة القوم. نختم بمقتل فرعون هذه الأمة، أبو جهل. أبو جهل لما ضرب ما مات، بس ما يستطيع يتحرك، ساقط على الأرض. لما انتهت المعركة وأسر من أسر قتل من قتل واستقر الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابحثوا لي عن أبي جهل، فوجده عبد الله بن مسعود، وإذا هو بين الحياة والموت، ما يكاد يرى من شدة ما فيه. فساق واحد هذا الصغراته، قال لمن الدائرة؟ قال لله ورسوله يا عدو الله. قال لا ضير، شوف الغرور والجبروت، لا ضير، ما أعمد من رجل قتله قومه في أشرف من واحد، ما يقتل أعداءه، يقتل أنا، هذا كرم. شوف الغرور والعناد، يقول له هو في الموت. ثم ان عبد الله بن مسعود صعد فترة يريد يلف راسه، فرآه عرفه، قال ألست الذي كنت ترعى لنا الغنم؟ حد بالله، شوف الواحد يعني حتى في اخر لحظة ما هو راضي حتى يتنازل. قال نعم. قال قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويحي بالغنم، يعني انت رأيت فوق جبل يا ربيعي الغنم. احوذ بالله يعني منتهى الغرور في هذه المحاضرة. فما صبر عبد الله سعود عليه فقطع رأسه وحمل من شعره دراته وجابه دراته بس اخذ رأسه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرماه امام النبي صلى الله عليه وسلم. قال من هذا؟ رأس جايز رأس من هذا؟ فقال يا رسول الله هذا ابو جهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الذي لا اله الا هو. ما كانوا يعرفون اين ابو جهل لما تقد خسوا ان الكفار تناقضوا ولا كيف الان عرفوا انه بعض قتله. الله الذي لا اله الا هو. قال والله الذي لا اله الا هو هذا ابو جهل. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله وقال هذا فرعون. هذه المعركة العظيمة قتل بها سادة الكفر واعتز بها الإسلام أيما اعتزاز وانتشر خبرها في كل الجزيرة حتى وصل الخبر إلى النجاشي في الحبشة. فجمع المسلمين اللي في الحبشة كانوا ما زالوا مهاجرين وبشرهم بالفتح في الحبشة. فهكذا وصلت الأخبار بفتح بدر غزوة بدر العظمى أعظم معركة الإسلام. حدثت بعض الاحداث الصغيرة ما بين بدر وأحد نتحدث عنها ثم ننطلق في الحديث عن أحد. من ذلك قضية خلاء الأسرى. الأسرى الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بدأ قريش تفاديهم. فمن الأسرى من لم يجد من يأتيه. من هؤلاء صفيه ابن ابي رفاعة ما وجد احد يأتيه. فتعهد قال انا عندي مال في مكة فاطلقوني واعدكم اني اذا وصلت الى مكة ارسلك في ذلك. فاطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وله قصة اخرى سنأتيها فيما بعد. كذلك ابو عزة عمرو بن عبد الله كان له بنات ولم يكن له مال وكان محتاجا فمن النبي صلى الله عليه وسلم اطلقه دون مال ودون تجارة. لكن وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابو عزة ان لا يقاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. لكنه عاد وقاتل في معركة اخرى واسر. فلما اوتي به النبي صلى الله عليه وسلم قال واعهدك تطلقني ما اقاتل مرة ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولة المشهورة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فامر بقتله. فهذه قصة هذا المثل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له. استمر الفداء وذكرنا كيف فدى ابو سفيان ابنه بان اثر احد المسلمين سعد بن النعمان وقال انه اخذه معتمرا وقال اطلق مقابل اطلاق ابني. وهكذا اطلق ابو سفيان ابنه. ابو سفيان يريد ان يظهر مكانة قريش بعد هذه الهزيمة النكراء. فاقسم انه لا يغتسل من جنابة حتى يغزو المسلمين. وجمع عدد من الكفار وقال من يقاتل معي محمد. فاستطاع ان يجمع حوالي 200 رجل. المئتين رجل تسللوا حتى وصلوا الى قرب المدينة. مئتين رجل لا يكون لقرب المدينة. فبدأ خيم خارج المدينة وبدأ يراسل اليهود في المدينة. فراسل حيي بن مخطب فلم يجبه. قال لا اخاف من محمد. راسل سلام بن مسلم فوافق واعانه بالسر بالسلاح وقام يعطيه الاخبار. ما هذه الاخبار اللي كانت تأتي من اليهود. تحين ابو سفيان غفلة من المسلمين فهجم على اطراف المدينة. وجد فيها بعض المزارعين. قتل واحد المزارعين الباقين فروا. اخذ بعض الاشياء التي عنده وانسحب. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فورا للنبي صلى الله عليه وسلم انطلق يغزو ابو سفيان وبدأت المطاردة في غزوة تسمى غزوة بني سليم. ويسمونها غزوة السويق، لأنه كان معه أبو سفيان تمر من النوع اللي يسمى السويق، كان معه تمر كثير يستعين فيه للطعام، فمع المطاردة التمر تجلهم أخرهم، فقاموا يتفلطون من التمر، فألقوا وراءهم تمر كثير، فأخذه المسلمون وغلموه، لذلك سميت غزوة السويق. لكن استطاع أبو سفيان أن يفر، فكأنه يعني بر بقدمه وغزا المسلمين. في هذه الفترة أيضا ما بين بدر واحد تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشرف زواج وأفضل زواج، زواج ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه المقرب مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم، من القلائل من النساء اللواتي صمن فاطمة رضي الله عنها. في هذه الفترة أيضا توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون لما تكلمنا عن بدر أن عثمان تخلف بسبب مرض رقية كان عندها، فكان هذا المرض استمر معها حتى ماتت رضي الله عنها. يقال انها ماتت قبل وفد النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، قبل ان يرجع من بدر توفيت رضي الله عنها. ايضا في هذه الفترة غزوة السويق هذه حدثت في شوال، في شوال في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد بدر مباشرة، انتهت بدر في الشهر القادم غدا ابو سفيان، بعد شوال دخل ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ليس فيها غزوات لانها من الاشهر الحرم فما حدث فيها قتال. فخر النبي صلى الله عليه وسلم حرك جيشا يغزو بنفسه، يغزو غطفان، كانت غطفان تعد الهجوم على المدينة، بدأت القبائل ايضا تفكر في الهجوم على الاسلام والقضاء على الاسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع باستعداد غطفان، غطفان في نجد، فجهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وهاجمهم قبل ان يهاجموه، وكان ذلك في صفر من السنة الثالثة للهجرة، دخلنا في السنة الثالثة للهجرة. لكن غطفان كانت عيونها قد وصلت اليها الاخبار، ما كانوا مستعدين للمعركة، فصروا فروا الى الجبال، فروا الى الجبال، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمى ماء ذي امر، ولذلك تسمى هذه الغزوة غزوة ذي امر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيم هناك حتى يثبت عزة الاسلام، ان الاسلام الان قدرته وصلت الى نجد، من الحجاز وصل الى نجد، وغطفان حابت ان تقاتله، ما حدث شيء في هذه المعركة سوى حادث صغير، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيمه كان من عادة صلى الله عليه وسلم انه يعتزل الناس احيانا، يجلس لوحده يتعبد يذكر حتى ما يكون مع في الناس، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس تحت شجرة، وغطفان على رؤوس الجبال ينظرون فعرفوه، فقالوا والله لن تجد الرجل على مثل حاله هذا، فمن يقتله؟ الوحدة جالس الوحدة، فقال دعثور بن الحارث انا اقتله. انتظروا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم دعثور استطاع يتسلل حتى وصل، ما شعر به احد، حتى وصل كان فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقف فوق راسه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا فوق راسه ومعه السيف يريد ان يضربه. هكذا مفاجأة لكل الناس، والصحابة ما توقعوا هذا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما توقع هذا. فهنا دعثور وهو واقف وبيد السيف الآن يريد يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني يا محمد؟ الآن خلق السيف إيده وطوبه، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة الواثق، الله، الله يمنعك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله، سبحان الله، الرجل يتراجع يسقط على الارض ويسقط من السيف قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل النبي صلى الله عليه وسلم السيف ويقصد راسه، قال من يمنعك مني؟ انت لا من يمنعك. فقال يا محمد الامان، الامان، والله ما اقاتلك ابدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلقه، رجع الى قومه، قال لك كيف صار معك هذا؟ قال ما قال الله الا وشعرت رجل يدفعني في صدري. فكان جبريل عليه السلام نزل ودفع هذا الرجل وانقذ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صفر دخل ربيع الاول بعد ما رجع، ايضا هاجم مرة اخرى في غزوة الترم، وهاجم الان جنوب المدينة، اتجه نحو الجنوب نحو نجران في مكان يسمى الترم، وهناك كان يريد قافلة لقريش من اليمن، لكنه ما ادركهم ثم عاد صلى الله عليه وسلم.

هنا احد رأس الكفر عبد الله بن ابي سلول احد انه سيقتل هؤلاء، وهؤلاء كانوا في حلف كان بين عبد الله بن ابي سلول وهؤلاء حلف، فخاف على حلفاء واذا قتل هؤلاء ما تبقى له شوكة، ما يبقى له قوة في المدينة، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الان ما اصدر الحكم، فجلس امامه قال يا رسول الله احسن الى موالي، الان يدافع عن هؤلاء المجرمين، وهذا رجل يدعي الاسلام الان اظهر الاسلام لكنه منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت عنه ما كلمه، فقام جلس امامه قال يا رسول الله احسن الى موالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه فالتفت بها اخرى، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم لابس درع الحرب. فقام عبد الله بن ابي سلول وجلس امامه مره اخرى ووضع يده داخل درع النبي صلى الله عليه وسلم وانفك من قميصه وشد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله احسن الى موالي، 400 حاصر و300 زارع تحفظهم في غزات، 700 رجل تذبحهم ذبحه واحده في صباح واحد، من يبقى لي؟ من يحميني؟ اني رجل اخذ الدوائر، اني رجل اخذ الاحمر والاصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلني اتركني. قال والله ما اتركك احسن الى موالي. قال ارسلني. قال ما اتركك احسن الى موالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك. فترك الامر فيهم لعبد الله بن ابي بن سلول. فعندها عبد الله امر باطلاقهم فاطلقوا، وانتهت غزوة بني قينقاع بهذا الحادث العجيب. هنا بني قينقاع الخوف ما زال مالئ قلوبهم، فاكثرهم هاجر من المدينة خاف وترك المدينة، واكثرهم توجه نحو خيبر. فهنا بدأ التجمع اليهودي في خيبر، لكن هكذا بدأت القصة وهكذا انتهت، وبدأ الصراع الان والتوتر ما بين المسلمين واليهود داخل المدينة. اول حادث توتر هو هذا حادث بني قينقاع. اخر الاحداث التي حدثت قبل غزوة احد سرية زيد بن حارثة. سرية زيد بن حارثة الان بعد غزوة بدر قريش صارت عندها مشكلة كبيرة. قريش عايشة على تجارة، ليس عندها شيء اخر، واهم تجارة عندها من قبل الشام. المدينة في الطريق ما بين مكة والشام، فما يطيعون الان يرسلوا قوافلهم بالراحة، القوافل لازم تمر على المدينة، والقافلة تمر المسلمين يقطعونها. فتأذت قريش فبدأوا يبحثون عن طريق اخر يسلكونه غير طريق الذي الطريق الذي يمر على المدينة، فوجدوا طريق يمر عن يعني بعيد، يمر جهة العراق ثم يذهب الى الشام، طريق طويل لكن آمن بالنسبة لهم. فبدأوا يسلكون هذا الطريق، فكانت أول قافلة يرسلونها قافلة لأبي سفيان، قافلة لأبي سفيان يرأسها أبو سفيان بنفسه، فيها تجارة هائلة، فيها 100,000 درهم من الفضة، مرسلينها أموال حتى يشترون بضائع من الشام ويرسلونها إلى اليمن يبيعونها. فكانت هذه تجارتهم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يذهبون الى الشام والى اليمن، هذه رحلة الشتاء والصيف، رحلة الى الشام ورحلة الى اليمن. فالان يريدون بضايا يشترونها صراحة عن طريق العراق. هذه القافلة كتموا اخبارها تماما، ما احد يعرف عنها، ما احد يعرف اين الطريق الذي ستذهب به. سبحان الله، واحد من المسلمين اسمه طليق له صاحب من الكفار، طريق من الكفار من ايام الجاهلية، اسمه نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود نفسه المشهور اللي كان له قصة في يوم الخندق، سنذكر قصة في الآن. هذا كان مع الكفار في ذلك الوقت. فسليم جالس مع نعيم بن مسعود في مجلس خمر، وكان الخمر ما حرمت بعد. فنعيم بن مسعود سكر ويعرف عن قصة القاتلة، فبدأ يسولف مع سليم وبدأ يطلع اخبار القاتلة. كبير ما سكر، فقال يطلع منا الاخبار. ياخذ الاخبار ياخذ الاخبار احد اخبار كل القافله كم فيها وين رايحه واي طريق. فترك نعيم وفورا راح للنبي صلى الله عليه وسلم قبر على القافله. النبي صلى الله عليه وسلم جهز السريه فورا وانطلقت السريه فكملت لابي سفيان في الطريق. ما احد متوقع ان المسلمين ينتظرون الكفار في جهه العراق من يوجههم هناك. مر ابو سفيان هجموا عليه ففر المشركين اللي في القافله من كل مكان بما فيهم ابو سفيان وتركوا القافله بما فيها. فغنمها المسلمون جميعا اخذوا كل ما فيها 100,000 درهم من الفضه والابل والبضائع كل شيء. فكانت غنيمه عظيمه للمسلمين هزت الكفار الان حتى عن طريق العراق ما هم قادرين يروحون. فكانت هذه سبب من الاسباب التي ادت الى غزوه احد. لابد ان يقضوا على هذا الخطر. الان لم تستطيع قريش ان تحيا ما لها تجاره وهم عايشين على التجاره حتى عن طريق العراق ما هم قادرين يتاجرون. فقالوا الان الامر ما يحتمل فلابد ان نقضي على هذا الخطر الذي في المدينه. فلما رجع ابو سفيان بعد هزيمته في هذه السريه سريه زيد بن حارثه طلب من المشركين الاستعداد للقتال. قال ما في الا نهجم على المدينه ونقضي على الخطر هناك. وطلب التبرع لهذه المعركه فتبرع الناس بكل اموالهم التي كانوا يعدونها للتجاره كلها كان يقضوا على هذا الخطر. ولم يكتفي ابو سفيان فتوجه نحو غطفان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم كما ذكرنا قبل قليل. فارسلوا ايضا من يساعد ابو سفيان وتوجه الى الاحابيش فايضا اعانوه وبدا يجمع الناس حتى جمع جيش من 3,000 رجل اكبر جيش يتجمع في قريش. قبل اقل من سنه الكفار 1000 في بدر الان 3,000. تنظر الى الحركة التي فعلها ابو سفيان وقدرته على تجميع الناس في هذه الفترة الوجيزة. وبدأ التقدم نحو المدينة. تقدم ابو سفيان والجيش اللي معه نحو المدينة. وصلت الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يسأل اصحابه ما الرأي. هنا بدأ الحماس قالوا يا رسول الله نحوث اليه. قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ان جلسنا في المدينة وانتظرناهم يقولون جبلنا احنا جبناء فنخرج اليهم افضل. وقام انس بن النضر رضي الله عنه. انس لم يشهد بدر لانه ما كان يظن انها قتال كان يظن انها قافلة ما شاهدها. فلما صار القتال وانتهت المعركة وكذا حزن وقال كلمة امام النبي صلى الله عليه وسلم قال اول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم لم اشهده والله لئن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد مع قريش بعد هذا اليوم ليرين الله عز وجل ما اصنع. ما انتم تشوفون الله سيرى سبحانه وتعالى ما اصنع وخاف ان يقول اكثر من ذلك. فلما جاءت قريش هو متحمس الان يبر بقسمه متحمس ان يخرج لهم فقال يا رسول الله نخرج اليهم وبدا الحماس بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رايت رؤيا. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال رايت بقرا تذبح ورايت في سيفي سلمه رايت في سيفي عجاج ورايتني ادخل في درع حقينه درع اللي يلبسها الانسان في القتال رايتني انا ادخل داخلها. قالوا يا رسول الله ما تأوي رؤياك؟ قال اما البقر الذي تذبح فاولته مقتلة في اصحابي واما السلمة في ذؤابة سيفي فامر يصيب احدا من اهل بيتي واما الدرع الحصينة التي ادخلها فاولتها المدينة. فالرأي عندي ان نبقى في المدينة لكن اللي معاه متحمسين في شدة حماسهم قالوا يا رسول الله ان جلسنا قالوا جبلنا فما زالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا به حتى عدم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج للكفار. عدم على الخروج للكفار. فقال استعدوا للخروج. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس درع الحرب ولبس فوق درع اخر. يعرف انها معركة ستكون معركة شديدة. ولبس فوق رأسه خودة الحرب. حديث يغطي الرأس. خودة الحرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مستعد للحرب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. كان في هذه الفترة الصحابة اللي في الخارج خارج البيت يتناقشون. سعد بن معاذ والاخرين بدأوا يقولون لعلنا يعني اكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج وهو لا يحب الخروج. فتغير الرأي عندهم. شعروا ان النبي صلى الله عليه وسلم ود ان يبقى. وكأنهم هم الذين ضغطوا عليه فما احبوا ذلك. فانتظروا لما خرج. قالوا يا رسول الله لعلنا اكرهناك على الخروج. فان شئت نبقى في المدينة نبقى. هنا بدأ كأنه تردد. نبقى نرجع. فنبقى في المدينة عندما تكون الامور حاسمة لا يجب التردد. فقال قولته المشهورة لا يحل او لا ينبغي لنبي لبس لحمة الحرب ان يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. ما في تردد. لا انا من البس لبس الحرب حتى ينزع لبس الحرب. لما يعزم الانسان تتوكل على الله. فاذا عزمت فتوكل على الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نسأل الله ان تكونوا قد استفدتم من هذه